جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. صلى الله عليكم. يقول: امرأة عليها صيام من رمضان وعليها صوم نذر، فهل لها أن تؤخر صوم النذر إلى بعد رمضان؟ امرأة عليها قضاء وعليها نذر، إن كان الوقت يكفي للاثنين فلا كلام، يجب عليها أن تقضي وأن تفي بنذرها إن كان معينا، يعني نذرت أن تصوم في شعبان يجب أن تقضي وأن تصوم، وإن كان الوقت لا يكفي للاثنين، أعني المتبقي من شعبان، لا يكفي للقضاء وصيام النذر، فلا يخلو النذر من حالين: الحالة الأولى أن يكون مطلقا نذرت أن تصوم، وفي هذه الحال تؤخر النذر وتقضي لأن الوقت المتبقي تعين للقضاء. والحالة الثانية أن يكون النذر معينا في شعبان، وفي هذه الحال الراجح من أقوال أهل العلم أنها تقدم النذر وتقضي ما استطاعت، ثم بعد رمضان تكمل القضاء، ثم ننظر. فإن كان تأخيرها القضاء مع القدرة وعدم العذر فإنه يجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء، وإن كان تأخيرها لعذر فلا شيء عليها سوى القضاء وليس عليها أن تطعم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هذا سوف نذهب لأداء مناسك العمرة وزوجتي حائض، فماذا تفعل؟ أبدا، عند الميقات إن شاء الله تلبي، هي تغتسل كغيرها من النساء وتتهيأ للعمرة كتهيؤ النساء، ثم إذا جاءت في الميقات قالت لبيك اللهم عمرة وتشترط وتنوي في اشتراطها مسألة الحيض، وتقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة الاشتراط أنه لو قدر الله أن يستمر معها دم الحيض حتى يأتي موعد الرحلة أو المغادرة فإنها تتحلل من عمرتها ولا شيء عليها، ثم تذهب إلى مكة وتنزل في النزل ولا تفعل شيئا، لا طواف ولا سعي، تنزل في الفندق وتبقى مجتنبة محظورات الإحرام كلها، ثم إذا طهرت اغتسلت في الفندق من حيضها وتوضأت وذهبت مباشرة إلى الحرم، ما تخرج إلى التنعيم ولا إلى غيره، وتطوف وتسعى وتقصر، وبهذا تكون أتمت عمرتها. فإذا فرضنا أن موعد الرحلة جاء ولا زال الدم، أعني دم الحيض، قائما ولم تستطع أن ترفعه، فلها أن تتحلل من عمرتها فورا ما دام اشترطت، وتذهب مع أهلها ولا شيء عليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجحتم القول الثاني لمن يستطيع وضع جبهته على الأرض، فهل ينفهم أن من استطاع الجلوس على الأرض لا يجوز له أن يجلس على كرسي لأنكم قلتم يقرب جبهته ما استطاع؟ الذي يستطيع أن يجلس على الأرض ويسجد ممكنا أعضاءه من السجود أو ممكنا ما استطاع لا يجوز له أن يجلس على الكرسي، لا يجوز له أن يجلس على الكرسي، وإنما الذي يجوز له أن يجلس على الكرسي الذي لا يستطيع أن يجلس، مثلا إنسان عنده آلام في الركب ما يستطيع أن يثني ركبتيه فيجلس، هذا يجلس على الكرسي ويومئ بالركوع والسجود. أما الإنسان الذي يستطيع أن يجلس على الأرض ويسجد عند السجود بجميع أعضائه أو ببعضها التي يستطيع أن يسجد عليها فإنه لا يجوز له أن يصلي على الكرسي. وهذه من المسائل التي يجب فقهها في فقه الصلاة على الكراسي. فإنه تقدم معنا يا إخوة أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة على الكرسي ما دام قادرا على أن يصلي قائما. ما دام يستطيع يقف فإنه يجب أن يصلي قائما حتى لو كان لا يستطيع أن يسجد، لأنه ما يستطيع يثني ركبتيه. هذا ماذا يفعل؟ يبدأ الفريضة قائما ويصلي قائما، ثم إذا ركع، إذا كان يستطيع أن يركع بلا إماء ركع، ثم إذا أراد أن يسجد وهو لا يستطيع أن يجلس على الأرض لمرض فيه يجلس على الكرسي ويومئ بالسجود. ومنها هذه المسألة التي ذكرها الأخ، وهي أن من كان يستطيع أن يجلس على الأرض ويسجد على بعض أعضاء السجود يجب عليه أن يجلس على الأرض، على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يجوز لها أن يصلي على الكرسي ويومئ. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل الاستعاذة بالله من عذاب القبر والمسيح الدجال من التشهد؟ لا، وإنما هذه سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما سيأتينا إن شاء الله بيانه في سنن الصلاة، وسنقيم الدليل على أن هذه سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للعبد أن يتخير من الدعاء ما شاء، فجعل ذلك إلى مشيئته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أتيت للعمرة مع زوجتي، وقبل وصولنا إلى المدينة كانت زوجتي في حالة الحيض، وبعد 14 يوما من بداية الحيض انقطع الحيض واغتسلت، ولكنها بعد يومين نزل منها الدم، فهل تصلي وتعتمر؟ هذا يحتاج أن نعرف هذا الدم الذي نزل، هل هو بعد أيام حيضها أو في أيام حيضها؟ يعني هل هي تحيض في العادة مثلا 16 يوما 17 يوما وقد رجحنا أن هذا حيض، ثم انقطع في 14 ثم عاد في 16، هذا حيض، أو أن عادتها أقل من هذا ثم انقطع الحيض ثم جاءها دم بعد يومين أو ثلاثة؟ هنا نقول ننظر في صفة الدم، فإن كان الدم على صفة الحيض فهذا حيض، وإن لم يكن على صفة الحيض فهذا دم فساد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: الوالدة باعت قطعة ذهب للذهاب للعمرة، ودفعت عني أنا وأختي، والوالد لم يوافق على ذهابنا إلى العمرة، فماذا نفعل؟ المسألة: أولا، كون الوالدة تبيع من ذهبها فهي حرة، لا يملك الوالد أن يمنعها من أن تتصرف في مالها، فلها أن تبيع من ذهبها ما شاءت. كون الوالدة دفعت لكم نفقات العمرة فهذا خير، لا يضر عمرتكم وينفعها إن شاء الله. كون الوالد رافضا أن تذهب للعمرة، وهذا من في الغالب من خوف الوالد، ويقول أنتم صغار وضعاف، وبعض الناس يعني ما يعرف العمرة أو اعتمر قديما أيام الصعوبة ويظن الأمور لا زالت كما هي، نقول هنا ننظر، إن كانت العمرة هذه العمرة الواجبة، فأنتما لم تعتمر قبل، أعني أنت وأختك، فالصحيح أنه لا يجب عليكما أن تطيع والدكما، بل اعتمرا، لأن العمرة واجبة على الراجح وعلى الفور، وقد تمكنتما منها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كنت أنت قد اعتمرت قبل وأمك لم تعتمر، وكذا أختك، وأمرتك أمك أن تذهب معها إلى العمرة، وأمرك أبوك أن تجلس في البلد، فالمقدم هنا طاعة الأم، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن حق الأم أعظم من حق الأب، والأمر الثاني أن الأم تأمرك بما يتعلق بواجب شرعي عليها، والوالد يأمرك بغير هذا، فتطيع الأب. أما إذا كانت هذه العمرة نافلة لكم جميعا ولم يرضى والدك، فلا تعتمر حتى يرضى الوالد، لأن طاعة الوالد واجبة والعمرة هنا نافلة، فلا يقدم النفل على الواجب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: والكلام هنا يا إخوة إذا كان السائل في بلده، أما إذا كان السائل قد جاء، حتى لو كانت نافلة نقول له أكمل عمرتك، فإنه لا فائدة من رجوعك بعد أن وصلت مثلا إلى المدينة. نعم، صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز أن يضحي الولد عن أبيه المتوفى ويخصه بالأضحية؟ الأضحية صدقة من الصدقات، وتخصيص الأب بالأضحية له صور. الصورة الأولى أن يكون الأب قد وصى بأن يضحى عنه من ثلث ماله، وهنا يجب على الولد أن يضحي عنه من ثلث مال الأب. مثلا الأب قال: ثلث مالي هذا تجعلونه أضحية كل سنة. يجب على الأب الابن أن يضحي عن أبيه بخصوصه ما دام المال باقيا. والصورة الثانية أن يكون الأب قد وصى بأن يضحى عنه ولم يترك مالا، وهنا الراجح أنه يستحب للابن أن ينفذ الوصية وأن يضحي عن والده لأنها بأمره. والصورة الثالثة أن يتبرع الابن بالتضحية عن أبيه مع تضحيته عن نفسه وأهله، فهذا جائز إذا لم يكن ذلك من باب المباهاة والفخر. وتركه أحسن إلى التعميم، معنى ذلك أن الأفضل للابن هنا أن يضحي عنه وعمن لم يضحي من أهل بيته، وينوي الأحياء والأموات منهم. أنا أبي متوفى ميت، رحم الله أموات المسلمين، فأضحي أضحية وأنوي بهذه الأضحية عني وعن من لم يضحي من أهلي الأموات والأحياء، فأدخل أبي في الأضحية وأدخل من لم يضحي من أهلي في الأضحية، سواء ذبحت أضحية واحدة أو أضحيتين، هذا أكمل على الراجح من أقوال أهل العلم. ويجوز لو أفرد الميت بأضحية. والصورة الأخيرة أن يفرد الميت ويترك الأحياء، وهذا خلاف السنة. بل ينهى عنه. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أضحي إلا أضحية واحدة، وما أريد أن أضحي عن نفسي ولا عن أهلي، أنا سأضحي عن أبي الميت، ويجعل الأضحية لأبيه الميت. نقول لا، لا تفعل، ضحي عنك وعن أهل بيتك الأحياء والأموات، وأدخل الجميع في أضحيتك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم تسمية الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله الله ربي أو محمد رسولي أو لا إله إلا الله أو الحمد لله أو السلام عليكم أو آية من القرآن أو دعاء؟ يظهر لي والله أعلم أن الأصل أنه لا بأس بهذا، لأن مقصود الناس من هذا التذكير بهذه الأذكار، التذكير بهذه الأذكار. فإذا قرأ الإنسان في الصفحة يعني الحمد لله أو سبحان الله تذكر فذكر، فيظهر لي والله أعلم أنه لا بأس، وليس في هذا امتهان، ليس في هذا امتهان، فيظهر لي والله أعلم أنه لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل إذا صليت العصر في الساحة ثم دخلت إلى المسجد هل أصلي تحية المسجد؟ أنت صليت في المسجد، أنت صليت في المسجد. الساحة إذا أحاطتها الحيطان والأبواب التي تفصلها عن حالات الناس من أسواقهم ودورات مياههم ومواقف سياراتهم فهي من المسجد. ولذلك يا إخوة الآن الساحات هذه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، لأن لها سورا وأبوابا. وقول بعض مشايخنا أنه توجد مواقف تحت هذه الساحات وتوجد دورات مياه، قلنا هذه منفصلة عن الساحات لأن لها بابا يفصلها، فهذه أسفل منفصلة عن المسجد ليست داخلة. فالساحة كلها من المسجد، ولا فرق في تسمية المكان مسجدا بينما في التوسعة الداخلية والتوسعة الخارجية، كلها توسعات وكلها أحاطتها الحيطان والأبواب، والسقف لا أثر له، السقف لا أثر له في تسمية المكان مسجدا. فلو أنك يا عبد الله دخلت إلى المسجد فصليت في الساحة الفريضة الصفوف متصلة، ثم دخلت إلى داخل البناء، هل تصلي تحية المسجد؟ نقول لا، أنت ما دخلت الآن المسجد، أنت كنت في المسجد وانتقلت من مكان إلى مكان في داخل المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا أقيم في بلد من بلاد الكفر وفيه هيئة رسمية أقرتها الحكومة للقيام على شؤون المسلمين في البلد، وكل عام في رمضان يختلف المسلمون في البلد في دخول شهر رمضان بين المعتبرين باختلاف المطالع وبين من لا يقولون باختلاف المطالع، والهيئة تفتي باختلاف المطالع وتقوم بالتماس رؤية هلال رمضان وشوال وكذلك ذو الحجة رؤية شرعية فيما أعلم، لكن بعض الإخوة في البلد لا يأخذون بقرار الهيئة بل يتبعون ما رأوه راجحا عندهم في المسألة وهو عدم الاعتداد باختلاف المطالع، فإذا كان في البلد لم يرى الهلال ورأته المملكة مثلا اتبعوا رؤية المملكة، فما موقفي كطالب علم في نحو هذه المشكلة؟ الذي ينبغي على أهل البلد أن يوحدوا كلمتهم في صومهم وأن لا يتفرقوا. وقد ذكرنا مرارا أنه بالنسبة لديار المسلمين إذا اختار ولي الأمر المسلم القول باتحاد المطالع فإذا ثبت عنده الرؤية في بلد من بلاد المسلمين أعلن دخول الشهر أنه يجب على أهل البلاد الأخذ بهذا، لأن هذا قول سائغ له دليل ظاهر في الاستدلال. وأن ولي الأمر المسلم في البلد إذا أخذ بالقول باختلاف المطالع وأخذ بطريق شرعي من رؤية أو إكمال شرعي فإنه يجب أن يطاع في هذا ويصوم الناس على هذا. وقلنا لا بد من طريق شرعي. أما إذا اختار ولي الأمر طريقا غير مشروع كأن اختار الحسابات الفلكية التي يعرف بها دخول رمضان بزعمهم قبل سنين إلى 50 سنة أو 60 سنة فهذا لا يلتفت إليه إلا إذا وافق الرؤية أو الإكمال. إذا وافق رؤية في بلد من بلاد المسلمين أو الإكمال. أما إذا خالف الأمرين فلا يلتفت له. وإن وضعه ولي الأمر نظاما فولي الأمر ليس مشرعا. ولي الأمر يقوم بالشرع ولا يأتي بتشريع من عنده. لكن إذا اختار قولا من الأقوال السائغة في الشرع في مصلحة عامة فإنه يطاع في هذا ويتبع. والمسلمون في غير بلاد المسلمين ينبغي عليهم أن يوحدوا صيامهم وأن يتبعوا الهيئات الموثوقة التي تقوم على أمر المسلمين. فإذا كانت هذه الهيئة أخذت بطريق مشروع فتحرت الرؤية فلم ترى وأكملت الإكمال الشرعي فإنها تتبع في هذا. ولا يقول قائل والله أنا أتبع علماء المملكة ولا هذه ليست عاطفة وليست محبة. هذا دين ينظر فيه إلى قواعد الشرع وأصول الشرع. أما إذا كانت هذه الهيئة ليست موثوقة في دينها وعلمها فالإنسان ينظر ويجتهد المسلمون فيما بينهم على توحيد كلمتهم في الصيام. كذلك إذا كانت هذه الهيئة تأخذ بفتاوى شاذة أو بحسابات ليست معتبرة فإن المسلمين يجتهدون فيما بينهم على توحيد صيامهم. ولا ينبغي تفريق الكلمة في الصوم بل ينبغي الاجتهاد في جمع الكلمة في بداية الصوم وفي نهايته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أختي أنجبت ولا تستطيع أداء الصوم هذه السنة فهل لها من إطعام الطعام وهل عليها القضاء؟ لا، ما عليها إطعام، وإنما يعني إذا كانت لا تستطيع الصوم لكونها نفساء فإنها بعد الشهر إن شاء الله تقضي ولا شيء عليها سوى القضاء. أما إذا كانت ستفطر هذا الشهر لكونها مرضعا وهي تخاف على نفسها من الصوم مع الإرضاع أنه يتعبها أو يسبب لها مرضا فإنها تقضي فقط إذا زال العذر. أما إذا كانت تخاف على طفلها ولا تخاف على نفسها فالرضاعة لا تؤثر فيها شيئا، لكنها تخاف إذا صامت أن يقل الحليب ويتضرر الرضيع فإنها تصوم تقضي ما أفطرت وتطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الراجح والتحقيق في المسألة فيما ظهر لنا. وذكرت مرارا أن هذه المسألة مسألة الحامل والمرضع من المسائل الشائكة والأخذ فيها بالجمع والاحتياط أولى من الأخذ بما يدخل الإنسان في الشك ويدخله في ترك بعض ما يجب عليه فيما يظهر، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما هي شروط رؤية الشفق الأحمر حيث أن الإخوة اختلفوا في المدينة، وهل يجب الخروج من المدينة والصعود على مكان مرتفع؟ والله على كل حال الشفق الأحمر ظاهر ويرى، لكن إذا كان الإنسان في بلد لا يظهر في هذا في البلد لشدة الأنوار ونحو ذلك، ينبغي على طلاب العلم أن ينتخبوا لجنة شرعية تذهب إلى خارج البلد وتتفقد لا سيما ظهور الفجر وغياب الشفق الأحمر إذا كان لا يرى في داخل البلد من أجل ضبط مواقيت الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أين يكون موضع اليدين عند الرفع من الركوع؟ محل خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم يرون أن السنة أن تقبض بعد الرفع من الركوع كما كنت قابضا قبل الرفع من الركوع، وبعض أهل العلم يرون أن السنة أن تسدل يديك، وبالغ بعضهم حتى قال إن القبض بدعة، والراجح الظاهر البين عندي والله أعلم أن السنة القبض، أن يقبض الإنسان بعد الرفع من الركوع، وذلك لأدلة كثيرة، منها أنه تبين لنا في الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، والقيام بعد الركوع قيام، فمن أخرجه عن القبض يحتاج إلى دليل، ولا يصح للإنسان أن يقول إن الأصل هو السدل، لأن الصلاة فيها انتقال إلى شيء جديد. أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، فنقول هذا عام فلا يخرج منه إلا ما دل الدليل أو الإجماع على خروجه، وقد استقرأنا جميع الأفعال فوجدناها تخرج إلا القيام بعد الركوع، فإنه لا دليل على إخراجه. أيضا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع اعتدل حتى يعود كل فقار إلى موضعه يدل على القبض، لأنه قبل الصلاة كانت اليد هكذا، هذا موضعها، فإذا رفع فإنه يعيد كل فقار إلى موضعه، فيكون القبض هو السنة. وقول بعضهم إن الصحابة رضوان الله عليهم قد نقلوا لنا كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بعد الركوع لنقلوا ذلك لنا، قلنا إن الأمر منعكس بارك الله فيكم، لأن نقول إن الصحابة نقلوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة حال قيامه، وسكتوا عما بعد الركوع، وهذا يدل على أن حاله بعد الركوع كحاله قبل الركوع، إذ لو اختلف حاله لنقلوه لنا، فلما لم ينقلوا لنا اختلاف الحال تبين لنا أن حال قيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع هو حاله حال قيامه بعد الركوع. فهذا الذي يظهر لي في المسألة، ومع ذلك فأنا أقول المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية لا ينبغي أن يتطاحن فيها طلاب العلم أو أن يشمئز بعضهم من بعض، فإن هذه المسائل يسعها الخلاف، ولا شك أن من قال إنها بدعة فقد أخطأ، وهذا لا يوافق الأصول الشرعية. نعم لو قال أنا لو فعلت أراها بدعة، هذا يعود إليه. أما أن يحكم على مثل هذه المسألة التي احتملتها الأدلة بأنها بدعة فهذا غلط، لا يوافق طريقة الفقهاء التي يسير عليها حتى هذا الشيخ الجليل الفقيه. ولذلك نقول لا شك أنها لا تدخل في حد البدعة، لكن ما السنة ما الأفضل؟ المسألة اجتهادية، والراجع عندي والله أعلم القبض، وأن السنة هي القبض. ومن رأى بالأدلة لا بالتقليد المخفي أن السنة هي السدل بعد الركوع فيفعل السنة التي يراها ولا حرج، والحمد لله وفي كل خير إن شاء الله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.